والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه ومن بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. والدعاء بظهر الغيب أن تدعو لشخص ما في غيبته، يعني دون أن يسمعك ودون أن يعلم بذلك، يعني هو ما راه سمع ما راه عارف، وأنت تدعو له يعني في ظهر الغيب. تقول مثلا: اللهم اغفر لفلان، اللهم وفقه، اللهم سدده، إلى آخره. تدعو له يعني بدعوات يعني طيبات وهو لا يعلم بذلك، وهو لا يعلم بذلك. فهذا دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. وهذا الدعاء يعني من أفضل يعني أنواع الدعاء، يعني هذا الدعاء يعني من أفضل يعني أنواع الدعاء، ذلك لأن هذا النوع يعني من الدعاء يعني أولا يعني تتجلى يعني فيه يعني ظاهرة يعني الأخوة الإسلامية الدينية، يعني المؤمنون إخوة كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. فكون المسلم يعني يدعو يعني لإخوانه المسلمين يعني في غيبتهم، يعني فهذا يعني أعظم يعني دليل وبرهان على وجود يعني هذه اللحمة وهذا التآخر الذي يعني حثنا عليه الشرع وحثنا عليه الدين. ثم أيضا يعني دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب يعني يكون أدعى يعني للإخلاص ونحو ذلك، لأنه لك يعني أراك تدعي له في حضوره، تدعي له في حضوره، يعني ممكن يقال بأنه مثلا هذا الإنسان حشم بالإنسان هذا، فدعا له يعني حياء أو يعني عنده مصلحة مثلا، يعني شاف هذا الإنسان لبس به شخص مرفه فدعا له بالخير قدامه، فممكن يعني تكون شائبة أنه يعني هذا الإنسان يعني دعا له يعني ليستفيد لينفعه يعني ذلك المدعو له. ولكن إذا دعوت له بظهر الغيب وهو لا يعلم أصلا، يعني هو أصلا ما هو جاي بخبر، وأنت يعني تدعو له يعني بالخير يعني في غيبته، فهذا يعني أعظم يعني دليل وبرهان على ماذا؟ على إخلاص يعني هذا الدعي، على إخلاص هذا الدعي. ولذلك سيأتي معنا في حديث أم الدرداء يعني سيأتي بأن يعني هذا الدعاء مستجاب، هذا الدعاء مستجاب، استجيبه الله جل وعلا يعني لما فيه يعني من الإخلاص. طيب، إذا فالمؤلف رحمة الله عليه يعني عقد هذا الباب يبين كما قلنا يعني أهمية يعني هذا النوع يعني من الدعاء الذي يكون يعني بين يعني أهل الإسلام وبين أهل الإيمان. قال: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. ثم ذكر المؤلف يعني بعض الآيات في هذا الباب التي يعني حث فيها القرآن يعني المسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين، ذكر عدة آيات في هذا الباب. قال: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذه الآية في سورة الحشر، هذه الآية في سورة الحشر، وهذه الصورة قسم الله تبارك وتعالى فيها أهل الإيمان إلى ثلاثة أقسام. ذكر الله تعالى يعني أقسام أهل الإيمان، وأهل الإيمان ينقسمون فعلا إلى ثلاثة أقسام. هناك المهاجرون، هناك المهاجرون يعني الصحابة المهاجرون الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وقاتلوا معه ثم هاجروا معه، هؤلاء المهاجرون. وهذا القسم ذكره الله تعالى في هذه السورة، سورة الحشر، في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذن ذكر هذا القسم من المؤمنين وهم صحابة المهاجرون. ثم بعد ذلك ذكر الأنصار، الصحابة الأنصار الذين كانوا بالمدينة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلوه بالمدينة وسووا جميع الصحابة المهاجرين، هؤلاء هم الأنصار. ذكرهم الله تعالى بعد ذلك الآيات التي بعد ذلك، قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم الأنصار، صحابة الأنصار. وطبعا وهذه الآيات كما قال العلماء والمفسرون تدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأن الله تعالى قدمهم في الذكر. الله تعالى ذكر أولا المهاجرين ثم بعد ذلك ذكر الأنصار، مما يدل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وهذا واضح يا جماعة. لماذا؟ لأن الأنصار يعني فيهم وصف واحد وهو النصرة، يعني وصف نصر الأنصار نصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المهاجرون فيهم وصفان اثنان، المهاجرون فيهم وصف النصرة نصر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا وتركوا أيضا يعني أموالهم وديارهم وأهلهم وغير ذلك. إذن فالمهاجرون جمعوا بين وصفين الهجرة والنصر، بينما الأنصار ليس فيه إلا وصف واحد من هذين، ولهذا كان المهاجرون أفضل من الأنصار. طيب القسم الثالث من المؤمنين هم الذين جاءوا بعد الصحابة، هم الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ولهذا قال تعالى بعد ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا هو يعني واجب، هذا من واجبات الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فطبعا نحن معاشر المؤمنين الذين لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم نلقى الصحابة رضي الله عنهم، واجبنا تجاه ذلك الجيل الذهبي الذين يعني نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروا دين الله وضحوا بأموالهم وأنفسهم وأهلهم في سبيل يعني نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين، فمن واجبهم علينا أن ندعو لهم بالخير وأن نستغفر لهم. ولهذا يظهر لنا يعني قبح الشيعة والروافض يا جماعة، ما أقبح يعني الشيعة والروافض يعني حظ يعني هذا الدين هذا الخير يعني لولا الصحابة لما وصل إليه، صح ولا لا؟ فأقل قليل يعني أن ينكر هؤلاء بخير ويدعى لهم بخير، صح ولا لا؟ هذا أقل القليل. ولهذا قال تعالى في هذه الآيات والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فيأتي يعني الشيعة والروافض يعني قتلوا يسبون يعني خيرة هذه الأمة مع الأسف. طيب المهم أن النووي رحمه الله تعالى يعني استدل بهذه الآية على مشروعية يعني دعاء المسلم يعني لإخوانه المسلمين بظهر الغيب، بظهر الغيب. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. ونشعر أن الإنسان إذا دعا بهذه الدعوة يكون قد دعا بظهر الغيب، لأن هؤلاء الإخوان المؤمنين فأكثرهم يعني إذا دعوت لا يسمعون، فهي دعوة بظهر الغيب، صح ولا لا؟ فهذا هو يعني وجه واستشهاد الإمام النووي رحمه الله بهذه الآية للباب. ثم ذكر النووي آيات أخرى في هذا الباب، قال: وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن هذه الآية تأمرنا بأن نستغفر لأنفسنا وأن نستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات. والإنسان إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات أيضا هذا دعاء بظهر الغيب. وبالمناسبة يا جماعة، يعني كان يعني هذا الدعاء يعني نغفل عنه كثيرا، وفيه يعني أجر عظيم جدا. يعني الإنسان يدعو لعموم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. يعني يقول الإنسان: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. على بالك يدعي بهذه الدعاء واش الأجر اللي يكون عندك يا جماعة؟ ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال، وأنا أروي الحديث بالمعنى يا جماعة، من قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كان له بكل مسلم حسنة. اختار دعية المسلمين كم؟ فيكون لك بكل مسلم حسنة. وانتم الإنسان يقول: اللهم اغفر للمسلمين، ما يقولش الإنسان راني دعيت المليار ونص مسلم، لا، راك دعيت حتى للأموات، حتى للأموات. كي تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات راك تنوي حتى الأموات، يعني اللي ما راهمش حيين الآن، الحيين الآن نقول لهم يا رب، صح اللي ماتوا قبل، إذا راهم بالمضايا، صح ولا لا؟ فيكون لك ماذا؟ بكل مسلم حسن. إذا هذا يعني دعاء عظيم، يعني تذكرنا به هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنين. ثم ذكر بعد ذلك آية أخرى، وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إذن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني كان الدعاء يعني بظهر الغيب، يعني من هديه، من هديه هو الذي دعا بهذه الدعوة: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. يعني دعا لكل المؤمنين، دعا لكل المؤمنين، وخص دعاءه بيوم الحساب. يعني أنا أدعو لكل المؤمنين وأدعو لهم ليوم الحساب خاص، لأن أحوج ما يكون الإنسان للدعاء في يوم الحساب. احتاج المسلم إلى الدعاء حتى يرحمه الله، حتى يغفر الله تبارك وتعالى له. إذن فاستدل المؤلف كما قلت بهذه الآيات على يعني فضل يعني الدعاء بظهر الغيب. ثم ذكر المؤلف تحت هذا الباب حديثين، يعني أن نفوت اليوم بسرعة يا جماعة باش ما نمليوش للباب. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. قال رواه مسلم: يعني لك بمثل هذه الدعوة الطيبة التي دعوت لأخيك المسلم. يعني أنت كنت تقول مثلا: اللهم اغفر لي أخي فلان، يعني ربي يوكل ملك، ربي يوكل ملك بهذا الداعي، فيؤمن أولا على هذا الدعاء، يقول آمين. وآمين، كلمة آمين في الدعاء وش معناتها يا جماعة؟ اللهم استجب، اللهم استجب. ويزيد يدعي لهذا الداعي، الملك يدعو لك، أنت الداعي الذي دعوت لأخيك بظالم، يقول: ولك بمثلي، بمثلي يعني بمثل ذلك. يعني إذا دعيت له بالمغفرة يعني هو تابع الملك أو أراد عليك بالمغفرة، دعيت له بالرحمة أراد عليك بالرحمة، دعيت له مثلا بساعة الرزق راه يدعي لك بساعة الرزق، دعيت له مثلا أن يعيذه الله تعالى من الفتن يدعو لك بذلك. إذن يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثله. ثم قال وعنه أي عن أبي الدرداء أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. إذن دعاء بظهر الغيب مستجاب. قال عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين. إذن هذا الدعاء وهذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء بظهر الغيب لأن الملائكة وهي أطهر الخلق تؤمن على هذا الدعاء تقول آمين أي اللهم استجب. قال الملك الموكل به آمين. إذن يؤمن الملك ويزيد يدعي لك يدعو لك يقول ولك بمثل يعني لك أيضا أنت دعوة بمثل ذلك لك أيضا أنت دعوة بمثل ذلك. فهذا أو هذان الحديثان وهما حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يعني يدلان على يعني فضل الدعاء بظهر الغيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.